صفحات من حياتي، صفحات من حياتي وتراني منعدا، صفحات من حياتي وتراني منعدا، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب، بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي، صفحات من حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة نقلب وإياكم فيها صفحات من حياة ضيوفنا. رحلتنا ستنطلق من بوابة الصعيد، سنمر في هذه الرحلة على عدد من المحطات. محطة الأم الرؤومة التي حفظت القرآن وكان لها أثر على حياة ضيفنا، محطة الأخ الذي كان موجها ومؤثرا في حياة هذا الضيف، أيضا من محطات الحياة المهمة أننا سنجد تباينا عجيبا بين ذاك الضيف الذي درس الزراعة وعرف شيئا عن المبيدات والمركبات، لكنه قال هو بأنه استفاد منها من أجل أن يلج إلى فقه أبي حنيفة وكتابات ابن تيمية وابن القيم، فما العلاقة بين الأرض والكتاب؟ في رحلتنا من العلماء قامتان كبيرتان عظيمتان في أمتنا، الشيخ محمد الغزالي رحمه الله والشيخ محمد متولي الشعراوي، كيف أثر في حياة الضيف؟ جزء كبير من رحلتنا بين السماء والأرض، قال عنه أحد الكتاب الأمريكيين بأن الضيف يسكن في طائرة. أيضا في رحلتنا محطات علمية وفكرية سنلتقي خلالها بعدد من العلماء، وفيها من الشخصيات المؤثرة والأحداث الشيء الكثير. رحلتنا أيضا فيها خبرة إعلامية ودعوية وكتابية. لا أريد أن أطيل عليكم في هذه المقدمة لأدلف وإياكم، ولكن بالتحديد إلى بوابة الصعيد، وفي 24 من شهر رجب من عام 1370 للهجرة، الأول من شهر الخامس من عام 1951 للميلاد، حيث تبدأ الرحلة مع ضيفنا الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا يا دكتور. أهلا دكتور فهد، مرحبا بك، بارك الله فيك وفي مشاهديك. احنا قبل ما نبدأ نتحدث عن الأسرة. نعم. عمر أنت، عبد الكافي الوالد، شحاتة الجد، والإكمال خليفة محسب. هذه الأسرة موجودة في المنيا فقط؟ نعم، ما في قرية تلة. ما في آخرين؟ لا لا لا، هذه يعني نشأنا ربما تمتد إلى الجذور في القرية. في القرية. نعم. طيب خلينا نبدأ على بركة الله. المنيا بوابة الصعيد. الداخل إلى المنيا يجد أن هذه البوابة فعلا بوابة، كأنها تفصل ما قبلها عما بعدها. حدثنا عن المنيا في ذلك الزمان ذلك الوقت بالنسبة لكم تأثيراتها. فضل الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، المنيا وإن كان يعني قديمة قدم الفراعين حيث تل العمرنة وأتون الجبل والأشمونين، وهذه مناطق أثرية لها آلاف السنين. وقد زرتها وأنا كنا يأخذون رحلات مدرسية في بعض المغارات في الجبل، كنا إذا دخلناها فيها ألوان كأنما الصباغ أو الدهان أو الملون فرغ من نزع ريشته الآن، يا سلام، من من من نصاعة اللون، وهي مهضومة سياحيا وعلى حقيقة. ثم يعني نتقدم خطوات لنجد أمنا ماريا القبطية من قبيلة من قرية حفن في أبو القرقاص، في على بعد 25 كيلو متر تقريبا من قريتي، وهذا شرف كبير أن ماريا القبطية عندنا من المنيا، حيث ذهبت مع أختها سيرين إلى المدينة المنورة، و يعني اغتنمت يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وولدها ابراهيم. المنيا يعني انتم اهل المنيا اخوال لابراهيم. نعم نعم نعم. والمصريين عامه نحن بيننا وبين خوله ونسبه يقولون سبحان الله امنا هاجر مصريه وجد العرب اسماعيل. فالحمد لله كان شيخنا الغزالي يقول انا مصري عربني الاسلام. الله. فهذا تعبير لطيف. ابن خصيب الذي بنى مدينه المنيا بناها المبنى الحديث يعني ايام الفاطميين كانت تسمى المنيا؟ لا يبدو كان لها اسم اخر. طيب. لكن كان اسمها منية ابن خصيب. اها منية. لان كان يتمنى الجوهر الصقر لبني القاهره ان تكون هناك مدينه على ضفاف النيل فيها مواصفات ثلاثه: جفاف الصحراء وخضره الزرع وجريان الماء. الله. فهذه الثلاثه. فوجدت المنيا امام هذا الجبل اللي الصحراء الشرقيه على مرمى البصر جفاف الصحراء ثم النيل الثر بخيراته وبجريانه سبحان الله ثم القرى الزراعيه الممتده من قريه تلة الى الغروب عشرات الكيلومترات. فانا ارى ان حتى جو المنيا واناسها ولهجتها يعني حقيقة ليست عنصرية ولكن يطلق عليها عروس الصعيد وهي كذلك. يعني حتى دكتور فهد مرة استضافني التلفزيون الأمريكي في أواخر الثمانينات وأنا في واشنطن فقال لي من آخر سؤال يعني أود زيارة لك في أمريكا. قلت له زرتها من قبل لكن هل رأيت شوارعنا الواسعة والهايوي الذي سبع حارات هل رأيت أوسع منه؟ قلت نعم قد رأيت أوسع من شوارع أمريكا. قلت نعم. قلت عندي في قريتي في صعيد مصر. الرجل قلت أين؟ قلت في زي ما يقولوا في أبر إيجيبت صعيد مصر عندنا في قريتي شوارع أوسع من صحيح الشارع لا يسع يعني حمارين متقابلين ولكن سعة صدور أهلها تجعلها أوسع شوارع الدنيا. الله. يعني وش كان أهلها يعملون في شيء غير الزراعة؟ والزراعة وفيها لا هي يعني هي المنيا فيها كم من أهل العلم في التخصصات المختلفة. هي مدينة تأنس إلى العلم ويأنس العلم لها. الله. في جميع التخصصات. أنا كان في قريتي الصغيرة في الخمسينات والستينات 14 مسجدا تعج كلها بدروس من أناس يعني ما يعرفهم الإعلام لكن يعرفهم علم. رب العبادة يعني حقيقة غرسوا في القرية الشيء الكثير سبحان الله. والقرية ليست صغيرة إنما نسمع قرية كانت عدد سكان القرية في الخمسينات كانت تربو على 150 أو 200 ألف هذه يعني ولقربها من العاصمة المنيا عاصمة المحافظة يعني لم تحول إلى مركز يعني أو مدينة فكانت تابعة للمنيا تابعة مركز المنيا العاصمة يعني على بعد 4 أو 5 كيلومترات وكنا نذهب إلى المدرسة الثانوية إلى مدينة المنيا بالدراجات فليس هناك طالب من أهل تلة هذه قريتي والتلة هي الشيء المرتفع يعني وسبحان الله نذهب بالدراجات يعني أنا إلى الآن يعني لا أقول الدراجة لكن يعني أجيدها بفضل الله. التلة طيب تلة هذه تقول إنها هي القرية التي أنتم منها وعرفت بالزراعة والعلم. نعم نعم. حدثنا عن التاريخ الذي يذكر لك 1370 للهجرة 1951 ولد الطفل عمر في أسرة أظن تعدادها 4 إخوة أو 5 4 إخوة وبنتان. نعم نعم. ولكن مات لنا كثر يعني كان لنا أخي عثمان لأننا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فعثمان مات وأخي الأكبر محمد لكن اسمه مركب رحمة الله عليه كان جراح عظام مشهور واسمه محمد عيد لأنه ولد ليلة العيد فالأسر فسمى يعني عيد هذا اسم قد يعني لا يكون اسم إسلامي بالمنطق فحطوا محمد لكن الأسماء المركبة كانت موجودة يعني الوالد العمدة يعني يعني يعتبر لأن بعد كده الثورة لما قامت ألغيت العمودية وبصرت فيها نقطة شرطة يعني لكن هو كبير القرية التي يعني بيتنا لم أعد منذ صغري إلى أن تركت البيت إلى أن يعني إلى الحمد لله لا يغلق باب البيت. الله أكبر. هذا باب مفتوح أولا كل المشاكل تحل في هذا البيت. يا سلام. البنت التي مات أبوها عقد زواجها في بيتنا عندما تحدث مشكلة كبيرة في القرية وتأتي الأسر للتصالح في بيتنا. يا سلام. سبحان الله ولذلك البيت مفتوح ومتعارف أن الناس جيئة وذهابا لا يعرف لهذا البيت قبل. لكن مثل هذه الحظوة ليس بالضرورة أن يكون صاحبها صاحب مال، أحيانا يكون صاحب جاه فحسب. والله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى نحن لم نعرف ونحن صغار نحن نريد شيئا ولا نستطيع يعني هذا ما أقوله يعني. وكان أبي رجلا قليل الكلام وكان لا يحترم الرجل الكثير الكلام. سبحان الله. حتى لما أقفز على الأحداث يعني لما أول مرة يقابل يعني والد زوجتي الشيخ قصي محب الدين الخطيب كان الأستاذ قصي رحمة الله عليه حماية قليل الكلام فأول مرة يجد يقول هذا رجل محترم هذا رجل يعني توافق سن طبقة لكن كان كثير العمل وكانت نظرة منه تترجم إلى أعمال عندنا. أنا أرى أنه رباني سلوكا وإخوتي وأنا أعتب على كثير حتى من المنظرين يا دكتور فهد الذين يظنون أن الكلام يربي. لا والله التربية تربي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في سكناته يربي إذا سكت عن شيء وبعدين الذي يسكت أو يتكلم قليلا عنده ذكاء اجتماعي موظف يعني يوظف ذكاءه الاجتماعي. وكثير من أهل العلم أي علم قد يكون عنده غباء اجتماعي. أنا لا أتكلم عن الذكاء والغباء بمقياس أينشتاين، لا أتكلم عن التصرفات. فالذكاء الاجتماعي قد لا يجيده الكثيرون. فحقيقة ما رأيت بيتا بابا مغلقا. كان صفة الوالد رحمة الله عليه كان معطاء لدرجة أنه يوصف بحاتم. الله. وكان أوصاني في آخر لحظات حياته وكنت بجواره يعني من 27 سنة تقريبا قلت أوصني وصية. قال أنا لما وديتك الجامعة في الستينات في مصر يقول على القاهرة مصر. نعم معروف. قلت لي وصيني وصية. قلت يا ولدي ضع المال تحت أقدامك يرفعك ولا تضعه على رأسك فيهبط بك. الله الله. وأنا أقول لك نفس الكلام. الله يرحمه. فحقيقة هذه كلمة كان الشيخ شعره لما أقول له هذا قال والله هذه كلمات تؤلف فيها موسوعات. صدق. رحمة الله عليه. فالحقيقة كان جوادا بوقته جوادا بماله يعني وكان مهيب الطلعة. كان له كاريزما اولا ضخم جدا طويل انت عارف الارياف والبادية المهم بسطة في الجسم فكان يصلح بين الناس وكان ومتعلم لم يكمل تعليمه لانه تولى مكان ابيه فلازم يعني يتفرغ لإدارة شؤون القرية. فكان سبحان الله العظيم العجيب انه كان ببناته اختاه يعني وكان ببنات العائلة وبنات القرية الرحمة كلها تمشي على قدمين رغم انه الرجال يهابون ولكن كان حنون على الـ الـ الـ البنت والمرأة سبحان الله. فحتى زوجتي بنت القاهرة بنت يعني حفيدة العلامة شو محب الدين نشأت في بيت معين يعني في مستوى عند نادي الصيد وكده لما وجدت حنو أبي كانت تتعجب في منتهى العجب على ما تسمع هذا الرجل الذي يقود القرية وإلى آخره، لكن كان في منتهى الرقة. وهذه الطبيعة أظن طبيعة الإنسان العربي، يعني حتى في القبائل العربية التي نظن أنها كانت تهضم حقوق المرأة بعضها، لكن البعض الآخر كانت تسمى القرى والعظماء بعضهم بأسماء أمهاتهم. نعم، ويتنادون بها. نعم. هل أعتبر أنه القرية كانت منظومة قيم؟ القرية كانت قيما كلها تمشي على قدمي. الله. يعني مثال، أنا كنت أهرى بعيني، أنا نشأت في هذه القرية. عزك الله، الفلاح الذي يأتي راكبا دبته إذا وجد الوالد أمام الباب جالسا على كرسيه يهبط من فوق، ينزل من فوق دبته أولا ليأتي ليقبل هذا كأب. وهكذا كل الكبار في القرية، الأخ الأكبر يقبل يده، تقبل يده كالأب، كالجد، كالعم، كالخال. فهذا سبحان الله. والعجيب أن التربية ما كانت في مدارس فقط، احنا كان عندنا كلها 4 مدارس في في في القرية، أو كانوا مدرستين صاروا 4. كان الفلاح الذي يسير خلف عزك الله جاموسته مربي، إذا رأى خللا من ولد في الشارع يقول له كذا، وإذا خبر الولد أباه أثنى الأب على من صنح صوب. وكان أعرف جملة أسمعها، كان يأتي الوالد أي أب للمدرسة يقول للناظر، الآن أصبح اسمه مدير الناظر أو المدرس، كسر وأنا جبر. فيشعر الولد أنه لا مهرب له إلا من التربية. قد يكون فيها تعدي أو أساليب التربية الحديثة، حدث ما شئت، لكن أرى الكل داخل منظومة التربية. لما دخل التلفزيون في الستينات، دخل سنة 60 حتى في القرية، كان يعني أو تأخر شوية، تأخر طبعا بعد 5 أو 7 سنوات عن القاهرة، فكان أبيض وأسود. فكان الفلاحين لما يأتوا لمشاهدة نشرة الساعة 9، وكانت نشرة مشهورة جدا، تعجبوا هذا الجهاز ويرى فيه أشخاص، تأتي الفقرة الرياضية فتطلع فيها لاعبات التنس، فكان الفلاح الكبير في السن يضع يغطي ويقول يا ولدي الشيطانة مشيت. فانظر إلى مدى تلقي أو تقبل هذا، يعني مما ليس طرفة لكن حقيقة في أحد القرى. قال الخطيب ربما تضحك عليك ابنتك وتقول لك أنا أريد أذهب إلى الجيران، لأن ليس كل القرية عندها تلفزيونات، أذهب إلى الجيران لمشاهدة المسلسل أو الحلقة أو شيء. هي ليست ذاهبة للحلقة، هي ذاهبة لمقابلة الحبيب. كل المصلين في المسجد صلى الله عليه وسلم. لا حبيب لهم إلا رسول الله. هذه الفطرة، هذه التي نشأنا عليها. يعني أنا أرى والله تفاه، يعني قد يعني أرى كما أقول دائما الحاملات للقيم، وإن لم يحملن شهادة الدكتوراه خرجوا لنا عمالقة، وبعض الحاملات لشهادات الدكتوراه خرجوا لنا مدمنين هيروين. نعم. وهذا ما يدعوني لأسألك عن إحدى حاملات القيم. نعم. وهي أمك رحمه الله. الله عليها. أمك كانت حافظة القرآن. نعم بفضل الله. هل البيت كان حريص على هذا؟ هي تقريبا لها 7 من الأخوات رحمة الله عليهن جميعا، في يمكن 2 فقط على قيد الحياة. كلهن من الحفظة. ما شاء الله. كان أبوهن رجلا صالحا. من نفس الشيخ محمد عبد ربه. كان يطلق عليه الشيخ لأنه مش شيخ علم، ولكن شيخ زي نقول شيخ قبيلة أو شيخ شيخ بلد. عندنا شيخ البلد ده يعني صح منصب لهم. منصب تحترمه الداخلية والدولة، وشيخ البلد يعني هو كبيرهم. فمشايخ البلاد هؤلاء كانت لهم بصمة. وكان لها 4 إخوة ذكور غير السبعة، كلهم التحقوا بخناقة مدرسة الهندسة، مش بيقول لي هندسة، كانت المصروفات رهيبة جدا، كانت 22 جنيه ذهب تدفع عشان يتعلم في جامعة فؤاد الأول قبل ما تكون جامعة القاهرة. فكان الناس يعتبروا هذا الرجل مجنون أن يدفع هذه المبالغ الطائلة. ليه يعني من يرعى عزك الله الجاموس والبخرة؟ فكان له ربما الجملة العجيبة يعني ما دام انت امير وانا امير مين يسوق الحمير؟ ما لازم في واحد امير واحد يسوق الحمير يعني توزيع الادوار يعني. لكن اسره ايضا كانت اسره الاب لها الوجاهه الاجتماعيه، كانت اسره الام لها السمت العلمي ايوه الخلقي القيمي ماشي. حتى يضرب بهم المثل في القريه كلها تمام بعائلة عبد ربه هذا يقول عائلة عبد ربه يعني يا الله ده سلالة عبد ربه هذه سبحان الله. وكانت أمي رغم دماثة خلقها كانت واضحة المعالم، إذا زارتها كنا نجلس صغارا بجوارها، كانت إذا زارتها ضيفة تقول شوف يا بنتي كان عندك كلمة طيبة قوليها، هتشتكي من حماتك ومن ابو زوجك ومن اسر زوجك الله يرضى عليك يا بنتي هم حسنتين عندي مش عايز اضيعهم. الله والله. فكان جلستها ليس فيها غيبه من حرب رمضان الى ان توفيت في 2005 من 73 يعني ميلاديه الى 2005 لم يرها احد ولم ارها انا في زياراتي الا فاتحه المصحف امامها لها ختنة كل ثلاثة أيام. الله. تقول لا تعطلوني لا تعطلوني. يا سلام يا سلام. حتى في آخر لحظات وفاتها قلت لأخواتي ما كنتش موجود يعني، ولها قصة لأن أنا كنت ما أنزل مصر أيامها وما علمت بوفاتها، خبأوا عني كيد أنزل خشية علي يعني من النزول. فالذي أعلمني بوفاتها هي جاءتك في المنام. أنا بعد أربعة أيام تقول يا ولدي أنت موصول بالله كيف لا تعلم أنني ميت منذ ثلاثة أيام. رحمه الله. في آخر لحظات حياتها طلبت من ابنتيها أن يقمن بتحميمها ولبست وكانت تحب الرائحة الزكية، وقالت منذ مدة ما قرأت سورة ياسين فقرأتها وهي نائمة هكذا إلى أن وصل وإليه ترجعون وفاضت روحها رحمه الله يعني بإيجاز. لكن حقيقة لم أسمعها اغتابت إنسانا طوال حياتي سواء أنا صغير أو أنا كبير، لم أسمعها تنتقد إنسانا. وكان إذا دخل عامل بسيط ونحنه عند مثلا رعاة عزك الله المواشي وإلى آخره يدهم خشنة من العمل، ونحن يعني متربين برضو يعني رغم أن احنا في القرية كنا يعني في القرية يقول أبويا وأمي لا احنا بيت كنا نقول بابا وماما كأننا من طائفة يعني طبقة عالية يعني لما يدخل كأن احنا صغار نتأفف من انه مثلا يدخل يجدنا نجلس على طاولة فيجلس يأكل، فكأن الأولاد فكانت تلاحظ من بعيد تقول خلوا بالكم ده متوضي خلص يعني يده طاهرة. انا ما زلت اذكر هذا يعني تخشى انه يأتي في انفسكم ان ازاي سبحان الله يقول لك ده مصلي متواضي خلاص بطاهر كيف لك أن تعيب عنه. فسبحان الله وسبحان الله إذا من ضمن كانت عندها سرعة بديهة غير طبيعية. أنت تعرف الشيخ الشعراوي في سرعة بديهة كانت مثل هذا تقريبا. يا سلام. فمرة أضحك أن كان زارتها طبيبة القرية بعد حرب رمضان في 73 فكان قالت لها يا خالة أنا السنة الماضية زرتك كانت أسنانك موجودة الآن سنة خلعت أسنانك. فكان لي أخي علي وأبو بكر كانوا الاثنين في الجيش، وعلي كان تاه في صحراء يعني غابة في صحراء سنة مدة وبعدين الحمد لله يعني شاركوا في الحرب يعني في الاحتياط وكذا. فتضحك مع الطبيب يقول والله يا بنتي من منجزات حرب أكتوبر على التعبير السياسي يعني. حفظ القرآن بالنسبة لها ولبنات جيلها كان حفظ منهجي ولا في البيوت؟ لكن كان بعض البيوتات من أسس البيوت أن يأتي إنسان يحفظ القرآن في البيوت. حتى دكتور فهد كان قبل عالم الراديو، الراديو في مصر من 1934 بإذاعة مصرية، ما كانش في بيوت فيها الراديو، لأن أذكر أنا من مآثر الملك فاروق، عشان برضو نذكر الناس احنا بنتكلم عن تاريخ يعني طبعا. كان محمد صديق المنشاوي كان يأنف أن يلتحق بالإذاعة ليقرأ القرآن فيه، خشية أن يفتح المذياع على قراءته يوم الأربعاء من الثامنة إلى الثامنة ونصف مساء كل يوم أربعة، خشية أن يستمع إليه في الإذاعة على المقاهي أثناء ما الناس تلعب الطاولة، وهذا قد يكون من وجهة نظره استهزاء بدين الله بالقرآن. المهم أصدر الملك قرارا بأن المقاهي لا تقدم مشروبا ولا طاولة ولا شيء أثناء قراءة الشيخ من 8 إلى 8 ونص. والله والله هذه يعني شوف لما تحوط يحوط الدين أناس قد تقول أنت لا علاقة لهم بالدين. فأنا حتى في يعني أذكر في رمضان البيوتات الكبيرة في الريف كان يجيب واحد يسهر يعني بعد صلاة الترويح يروح يزوروا زي كده في الخليج المجالس والديوانيات وكده، ونزور بعض هم يزوروا بعض والشيخ يقرأ. الشيخ قاعد ده عند مثلا عائلة الدكتور فهد فقط يقرأ القرآن بعد التراويح طوال رمضان، قاعد عندهم يجلس يعني يمكث الشهر كله في افطار وسحور ويروح يصلي في المسجد ويرجع، بس القضية قراءة القرآن بالليل. سلام. فيقعد يقول لك ايه نسمع لي عشر يعني ربع يعني يقرأ ربعا من القرآن سبحان الله. فهذا هو السمت العام للقرية. اسمح لي بعد الفاصل أيضا سنتحدث عن حفظك أنت للقرآن، هل كان بسبب تأثرك بالوالدة أم ثمة مؤثرات أخرى؟ فاصل قصير ثم نعود، أرجو أن تبقوا معنا. صفحات من حياتي، صفحات من حياتي، صفحات من حياتي، صفحات من حياتي. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الدكتور عمر عبد الكافي. أنت حفظت القرآن بسبب هذا الجو؟ كان حفظ القرآن في القرية ليس عملا يعني يشار إليه بالبنان يعني عادي يعني واحد حفظ القرآن يعني سواء في الكتاب أو حد يجي في البيت أو يعني دي شيء يعني زي يروح المدرسة يتعلم ألباء وينجح وينتقل من صف إلى صف يعني حفظ القرآن سبحان الله. بس في نقطة جعلت الإنسان في معيته في القرآن صغيرا الشيخ عمر. فالشيخ عمر ده الشيخ عمر أبو كم سنة؟ الشيخ عمر أبو 9 سنين أو 10 سنين أو 11 سنة. فالشيخ عمر ده ما ينفعش يلبس شورت ويلعب حصة التربية الرياضية مع الأولاد الكورة، ما ينفع. الاولاد ما عندناش لحمامات سباحه ولا غير، كان في الترعه بتاعه البلد دي فيها كل البلهارسه اللي في العالم والميكروبات اللي في العالم. تقريبا نصف الشعب المصري عنده التهاب الكبد الوباء من السباحه في الترعه، في الترعه مش ضد التيار ولا مع التيار بالامور الفكريه ده. فكنت استحي ان انزل الحمد لله رب العالمين حفظني رب العباد الصحية من انني لم لا اعرف السباحه الى اليوم يعني سبحان الله. الأولاد يخرجوا من المدرسة يعملوا ضوضاء وهذا أسير أنا. وأنت الشيخ عمر شحيب يعني فسمتي يعني يسر لهذا الأمر. ليست لا ده طفل صغير وأنا ما زلت طفل علم أتعلم رغم السن. وحفظتها في الكتاب ولا حفظتها في البيت؟ لا تقريبا في البيت لأن خلاص الكتاتيب كان دورها قد انتهى انتهى في مطلع الخمسينات. خلاص خلنا يعني ما جاءنا انقلاب يونيو إلا بتجفيف يعني معالم كثيرة وروح الدين الحقيقي. يبدو أن صناعة الثورة المضادة للدين الله سبحانه وتعالى كانت قد بدأت. يعني أذكر دكتور فهد في سنة 1906 عقد في كاليفورنيا فيما أظن في أمريكا مؤتمر لظهور علم جديد في علم النفس اسمه علم الجهل والتجهيل، يقصد به أو الفئة المستهدفة الطبقة الفقيرة المعلمين في شتى المراحل إلى أساتذة الجامعة، ثم طبقة التكنوقراط المحيطين بمتخذ القرار. في 2006 احتفلوا بمرور 100 سنة على ظهور هذا العلم. وجدوا أن 90% من الشعب الأمريكي وقع تحت تأثير هذا العلم. ده كانت نتائج في أمريكا للنقبة الإعلامية والمليارديرات، وأنت أعلى هذا. أنت عندما تسأل الرجل الأمريكي العادي تقول له السعودية أو مصر، يقول لك في أي ولاية؟ مكة، يقول لك في ديترويت، ولا في ما يدري ما يدري. حرام. فيبدو أن دور الكتاتيب لما انتهى يعني حدث موجة خيرية، ثم جاء بعد ذلك بفضل الله ظهور المعاهد الأزهرية الكثيرة التي أقامها الشيخ عبد الحليم محمود الحقي. وقال من كان يدرسك القرآن أنت؟ والله شوف، لم يكن شيخا واحدا، الحمد لله كان سبحان الله يتناوب علينا كأن احنا يعني هذا يكمل هذا، وهذا يعني حكاية الإجازة على يد فلان لم تكن بهذه المنهجية والعلمية. وربما هذا أثر مش تأثير سلبي، ولكن يعني على قضية الاحترافية. يعني انت لما تدرس على يد الشيخ معروف انك تأخذ عنده، لكن حقيقة لم اكن وحدي انا، ولم يكن عدد بسيط بفضل الله سبحانه وتعالى. الحفظة كانوا من الكثرة بمكان ان يعني امر طبيعي ان يعني انا عدم الحفظ هو الشاهد. ابيض عنك، انا اذكر ان الذين علموني في الست السنوات الأولى في مراحل التعليم كانوا ناظر المدرسة والمعلمين كانوا خريجي شيء اسمه معهد المعلمين. كان بعد الإعدادية والثانوية يأخذوا سنتين ثم يصبحوا معلمين. ولكن ما عندهم من العلم والثقافة والارتباط بالكتب الشرعية والدينية تعلو أي مستوى آخر من الذين تمنهجوا ودخلوا في الكليات المختصة. هؤلاء تعلمنا على أيديهم، وكانوا في المدرسة يقول لك عم الشيخ أحمد، عم الشيخ عبد الفتاح، أبويا، ما كنتش أقول عم أبويا، المعلم هذا أبويا الشيخ فلان أبويا. شوف هذه الحميمية. تمام. إذا جاء إلى الصباح نتسابق. أنت تعرف في مصر بعد تقبيل الرأس تقبيل اليد. فسبحان وتعلمت أنا تقبيل يد الأطفال من أمي، يمكن يدخل أي طفل تقبل يده. الله. كما سبحان الله. هذه مهمة في علم النفس رهيبة. لغة الجسد يقول لك إذا قبلت يد الطفل تشعر بالحنو والحنان، لا إله إلا الله. فكنا نتسابق من يصل إلى الشيخ عبد الفتاح أولا، أو أبو الشيخ أحمد نظر المدرسة، أو الشيخ أحمد مرسي قبله. وكان يعني كما يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صافحته كأنما أخرج يده من جنة عطار، كانت يد هؤلاء مليئة، كانوا يحبون حببونها في العطور، والله كان رائحتهم زكية. يا سلام. وكان من المضحكات كان الشيخ عبد الفتاح هذا يدرس لي من الصف الأول للصف الرابع، فكان في الشتاء دكتور فهد في ديسمبر وبرد شديد يقارب تصل إلى صفر، يعني لو أمطرت لأثلجت، سبحان الله. فكان يعطينا حصة إضافية قبل بداية اليوم الدراسي، تقوية في الحساب أو في اللغة العربية، وكلاهما فيها ضرية. وكان خطاطا ماهرا، أنا تعلمت نقاء الخط والجمال من هذا الرجل، سبحان الله. فكان يخرج الطفل مننا في الصف الثاني والثالث ليكتب مثلا على السبورة الممتدة على الجدار كله سين، حرف سين سين سين سين سين، ويرى فكان يضحك ويرجع إلى الوراء، هذا نازل ليشرب من البحر. هذا أنت لم تضبط يدك. وكان هو أحيانا لما يكتب، وكان خطاط رهيب، فينظر كده يقول والله إنه كالفضة المذابة. فكان يعني تشجيعه لمن يكتب شيئا صحيحا أن يضع يده في جيب الجبة بتاع الشيخ، إذا لبس جبة أثرية حط يده، عبارة عن فرن. فبعد أيدينا الصغيرة ترتعش، هذا الحنوف. الله. كان الشيخ أحمد مرسي رحمة الله عليه أذكره رجلا طويلا ذو وجه مضيء بلحية طيبة، كان لا يتركنا نبري القلم الرصاص بأنفسنا، يخشى أن يصيبنا من الموسى شيء، أو ما كانش فيه المبراهة دي، ما كانش بسهولة الموسى، فكان يخشى علينا. في جيبه شيء بتاعه مغطي وحطه يطلعه كده بسهولة. يقول كما أصنع مع ابنتي فلانة، خد يعني أنت زي بنتي زي هذا الحنو أنتج فينا كيف نحب الكبار وكيف نأنس للعلماء وكيف نحترمهم. ترفهد لو رأى طالب تلميذ منا الشيخ في الشارع بعد العصر لاستحى كما ترى بنت بكر ينظر عليها الآخرون، نهرب نهرب لأنها كيف هيبة. إلا وجدنا في الشارع بعد العصر في بيت، ما دام ما فيش مسجد في بيت. هذا هذا هذا هذا مجتمع الخير. هذا مجتمع الخير. طيب ايضا الاسره بخلاف الاب والام رحمهم الله، الاخوه هل كان لهم تاثير؟ والله اخي الاكبر كان محمد عيد، الدكتور محمد رحمه الله عليه، كان نابغه متفوقا عبقريا سواء في يعني ثقافته، هو الذي حببني في القراءه. ما كنت اراه الا قارئا، لم اكن اراه الا قارئا. ابناء السته بفضل الله من الحفظه، بين طبيب وصيدلي وقبطان بحري، لابد قبل ما تدخل الجامعه يتم حفظ القران، يا ما فيش دخول. اختار فحتى من الطرائف لابناء اخي كان يسكن في الطابق في المنيا، انت ذهبت الى المنيا دكتور فهد، وده كان يسكن في الطابق الثامن، فكان الاولاد يدعو الشيخ اللي حفظهم القران كان فوق الـ80، فيدعو الاولاد ان الكهرباء تنقطع عشان ما يطلعش في الايه في المصعد في الاسانسير، فالكهرباء تنقطع تمام. بعد مدة يجي الباب يطرق والرجل طلع على السلم مثابر. فكان رحمة الله يجيد الثقافة الموسوعية جدا، هو الذي حببني في كتب الشيخ الغزالي. كنت لما انتقلت إلى القاهرة ارتبطت بالشيخ وبعدين كان متفوقا في كلية الطب، وكان جراح عظام متميز إلى أن مات رحمة الله عليه، وأنا أسميه تاجر مع الرحمن، يعني تاجر مع الرحمن فيما صنع في طبه. والله ذكر ربنا يعني جعل هذا في أبنائي صلاحا وتقوى وتفوق. أثر عليكم هذا؟ أثر هذا لأنه كان القدوة، وإحنا نعتبر الأخ الأكبر بديل الأب. وكان يعني بعدما كبر في السن وعبر الـ60 كان ينزل، هو يسكن المنيا، القرية بعيدة بتاعت 7 كيلو، يأتي بسيارته الصباح بعد الفجر ليمر على كل أصدقاء أبي وكل معارف أمي من الكبار، اللي عايز حقنة يديها، اللي عايز قرص، اللي عايز مش عارف. سبحان الله يشتغل ممرض ساعة ثم يعود إلى المستشفى، وكان مدير المستشفى بقى. هو أثبت لي أن المسلم كيف يكون إيجابيا. تعلمت منه إيجابية العمل الإسلامي. يا سلام. حقيقة. وكان له أراء فذة نتيجة أنه هو واضح الرؤية. والله كانت تعرض عليه أشياء أغرب من الخيال، فرأينا فيه صمودا على الحق ووقوفا عند الحق، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. أذكر من المضحكات، جابوه مرة في بداية حياته الطبية طبيب في القرية، فاختار قريته، يريد أن يخدم أبناء قريته، مستشفى تبع الدولة. فالوالد بيقول له أن عمك فلان اللي هو الضابط الكبير يعني ده بتاع الداخلية عايز منك تكشف عليه وتعطيه، بس قال يجي يقف الطابور ويدفع ثمن التذكرة للمستشفى، المستشفى حكومي، يدفع ويقف الطابور لما يأتي دوره، إن احتاج أعطيه بحدي. يقول يا ولدي ما يا ابني ما وناه وقت. فالولد يجد أنا والله يا ابني لا أستطيع أن أقول ماذا أقول. فتعلمت هذا من رحمة الله عليه. هل كان له دور في أن تختار دراسة معينة فيما بعد؟ هو كان يأمل أن ألتحق بالطب. أيوة مثله. مثله، لكن أنا كنت لا أنس إلى الطب. أيوة. ما مش مش مسألة نفسية، ربما أنا أحب أهل الطب والأطباء الحقيقة بارك الله فيهم، لكن أنا كنت عدد كبير من أبناء القرية كانوا يحبون كلية الزراعة، لأن كان في كلية زراعة أصلا في المنيا. والبلد زراعية. والبلد زراعية، وهذا هو دور يعني قريب من يعني من البيئة. من البيئة. وأنا أرى والله أعلم أن أكثر الفلاحين أكثر علما بالزراعة من أساتذة الزراعة وأساتذة التنين أكاديميين. المنيا أيضا وهذا شيء عجيب التنوع في الثقافات فضلا عن التنوع الديني, يعني عدد النصارى موجود في في في المسلمين, ومع ذلك عاشت حقبة من الهدوء والإلفة والتعايش العجيب. عندما لا تتدخل جهات معينة حتى من الدولة الحريصة على أمن بلدها بين اللحمة الموجودة في البيئات المتوافقة, الحقيقة أنا كنت أشبه المنيا زمان بوجود الغير المسلمين فيها, وأقول أن هم ساكنين في بيت فيه غرفتين أو بيت فيه خمس غرف, فيه أربع غرف للمسلمين وغرفة أخرى لغير المسلمين. إذا دخل المسلمون غرفهم والآخرون غرفهم رفعوا الرايات التي هم تبعها, يصلي المصلي والآخر يفعل ما يفعل, فإذا خرجوا إلى فناء الدار رفعوا علم المنيا أو علم المحافظة, يعني الكل سواء يعني علم القرية علم دي أنا أسميه يسمونها في علم في العلوم والفيزياء وإحنا صغار يسمونها الأواني المستطرقة. كان يضعوا أنبوب في المعمل اللي عندنا, نعم أنبوب السطر عرضي وأنابيب طالعة منها مختلفة ما بين الواسعة والضيقة والمعوجة, فإذا وضعنا سائلا في أي أنبوب استوت عند الجميع. ليه؟ لأن القاعدة واحدة. فالذين يدعون محبة الأوطان والذين يدعون الآن محبة الإسلام أقول لهم أنزلوا الرايات, إذا كنتم تحبون الله ورسوله أنزلوا الرايات, هو سماكم المسلمين من قبل, تعالوا لنعود إلى حوزة الإسلام. وهذه العناوين المختلفة لا مشاحت في الصلاة, يعني أنا أعتبرها وسائل دعوة, دي جماعة إسلامية دول سلفيين دول سلفي. يا عمي طالما أننا داخل منهج كتاب السنة على العين والرأس. درست التعليم الأول كله في المنيا, في المنيا لغاية الثانوية العامة. المدرسة انتهى بها التعليم في المنيا, المنيا الثانوية العامة بالمنيا كانت على كورنيش النيل, وكان من أجمل المناطق, فأنا أنظر من الصف الدراسي على النيل وعلى الجبل. وكان الحقيقة المنظومة العامة دكتور فهد محبة, يعني شوف الجنة التي أهبط فيها آدم على خلاف المفسرين يعني كانت مجتمع حب, دخل فيها إبليس حولها مجتمع عدو, نازلوا من الجنة. الأرض كانت مجتمع حب, سولت قابيل نفسه إليه أن يقتل أخاه, تحول إلى مجتمع كراهية. فالمجتمعات لا تقوم إلا بالحب وبالتقارب وبالتغافل حتى في البيوت. والله لو رفعنا راية التغافل بيننا وبين بعضنا البعض لوصلنا إلى بر السلام. لكن هل معقول أننا نبقى ذبابي الأخلاق؟ أنظر إلى الذبابة وأعزك الله لا تضع إلا على الجروح والقاذورات, والنحلة لا تحط إلا على الرياحي والزهور والورود. فلنكن يعني عندنا ملة النحل أو صبغة النحل أو سلوك النحل ولا يكون سلوك الذباب. أثر فيك من درسك في المراحل الابتدائية والمتوسط الثانوية؟ حقيقة ما زلنا كل مرحلة كان فيه بعض من المعلمين الحقيقة يعني غرسوا فينا حب العلم أولا. يعني أنا أذكر الذي حببني في اللغة العربية جدا وملت إليه كان زوج خالتي, كان عالم جليل خريج شرع وقانون وله ما شاء الله 8 من أبنائه وبناته كلهم أساتذة الجامعة كلها 8 ما شاء الله. خالتي هذه ما زالت على قيد الحياة التي هي أم بعد أمي, وهي تذاكر معه أيام ما كان زوجه أبوه وهو طالب في كلية الشرع, فكانت تذاكر معه العلوم الشرعية فصارت ما شاء الله عليه. أبناءه كذلك لا قوة إلا بالله, منهم رئيس الجامعة ومنهم عميد الكلية ولا قوة إلا بالله. يعني كان عاشق للغة العربية, كان عاشق أزهري, هو من بطن يعني أزهري من الصغر, وكنت ملتصقا به. وكان تربيت أنا وابن خالتي الدكتور حمدي هذا ربنا يبارك فيه تحت رعاية الشيخ نجيب رحمة الله عليه, وكان خطيبا مفوها. تعلمت منه أدب الخطاب وكيفية عرض الموضوع, وكان يا أم, وكان في المقابل أيضا زوج عمتي الشيخ محمود العسار رحمة الله عليه كان عالما جليلا وداعية يعني الآلاف تصلي خلفه ومات فوق المنبر وهو يدعو الله. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت ومات. هذا زوجه عمتي هدى رحمة الله عليها، أنا حتى سميت بنتي هدى تيمنا بهذه المرأة الحافظة للقرآن. فهؤلاء الحقيقة تركوا في آثار، مش آثار، أنا ما زلت أتعايش بحياتهم. يس. لأن رأيت سلوكا، أنا ما سمعت كلاما، صحيح سمعت ورأيت ويعني من ضمن الطرائف العجيبة الشيخ نجيب رحمه الله، تخفيف تعالى المشاهدين، يعني ابن خالتي الدكتور حمدي هذا جاء لأمه خالتي يعني غسالة فول أوتوماتيك دي اللي وكان أول ما أول مرة تطلع أول مرة تطلع، قال يا أمي الله يرضى عليك لا تضعي هذه الغسالة على، احنا دايما في الريف يخافوا على الأجهزة الثلاجة والغسالة، يجيبوا لها بتاع بإطار كده بالألومنيوم بعجل عشان ترتفع عن ايه المية والصدى وكده، يا أمي دي عشان تعصر لازم تكون ثابتة على الأرض عشان هي بتتحق موتورها قوي. خالتي ما انت بعد ما مشي هو راح جابت الرجل قالوا تفصل اعمل لي عزهم حطينها في الحمام بدأت تعصر السلك طويل فبدأت تتحرك لأن البتاع فخرجت من الباب هم قاعدين في الصالة الشيخ رحمة الله عليه قال لي جاي عليه ارضعوها فإنها مأمورة فالسلوكيات هؤلاء الناس ونطقهم للغة العربية وتعايشهم مع اللغة العربية جعل اللغة عندي شيء اتذوقه. فاكبت مثلا ما دخلت الجامعه الا كنت احفظ المعلقات ما شاء الله اللي بفضل الله كلها الفيت بن مالك بفضل الله سبحانه وتعالى المتون التي عشقتها، كان الشيخ يقول لنا في المسجد ليس من الاحياء من لم يقرا الاحياء، فكنا نظن الاحياء يجب ان يحفظ كالمصحف فكنا نحفظ. يا سلام. فسبحان الله يعني هذا يعني الذين رايتهم عاشقين للغة العربية هم الذين حببونا في اللغة العربية، فدي قربتنا أكثر من كتاب الله عز وجل. لماذا لم تختار المعاهد الأزهرية؟ والله أنا يعني ربما قدر لي هكذا، لكن أنا أصلا التحقت بكلية الزراعة اللي تبع جامعة الأزهر. هذا فيما بعد. فيما بعد، لكن لم ألتحق بالله. كان في الأسرة من التحقوا بالمعاهد الأزهرية، وكان في طبعا موجود معهد أزهري بس مش في القرية ولكن في المدينة، لكن ربما سبحانه وتعالى عوضت بهؤلاء العلماء الفضلاء وبما أقرأ، لأنه حببت إلى القراءة صغيرا حتى أن يعني إلى الآن من فضل الله عز وجل يعني منذ الصغر وأنا في الجامعة يعني لا أقل من 100 إلى 100 صفحة يومين أشعر أنني ما قرأت شيئا. يا سلام. الحمد لله في أي فرع من العلوم. الحمد لله. بس القرآن أعطانا يعني مقياس ماذا يعني يقتنع الإنسان به وبما لا يقتنع، لأن معايشتنا لكتابات السلف وتاريخ السلف الصالح وما في كتاب الله عصمنا بفضل الله من الشطط. نعم. إذن أنت أنهيت المرحلة الأولية كلها في المنيو. نعم. ولم تنتقل إلى كلية الزراعة. انتقلت إلى كلية الزراعة في القاهرة. في القاهرة. أنا الوحيد الذي ذهبت إلى القاهرة. أختم الحلقة بس إذا تذكر أشهر من درس معك هذه المرحلة اللي هي المرحلة الأولية من المعروفين الآن. لا والله ربما هو ربما هم افضل مني، ولكن للاسف وضعت انا تحت الضوء، وهم يعني لو وضعوا تحت الضوء لاستفادت الامه منهم، لكن هم ما وضعوا تحت الضوء. تذكر منهم احد يعني اللي عاش معك على الاقل 6 سنوات او اكثر؟ يعني ربما فرقت الايام كثيرا بيني، لكن انا الحقيقه لما كنت أزور القرية في السنوات التي كنت أنزل فيها إلى مصر يعني على الود باقي معهم ومع عائلاتهم، هم إلى الآن إذا كانوا إذا جاءوا القاهرة يزورونني، إذا جاءوا إلى الإمارات أيضا يعني أحظى بزيارتهم ويشرفوني. قبل دخولك الجامعة في مجموعة من الأحداث السياسية التي مرت على مصر، هل كنتم تتفاعلون معها تؤثر في حياتكم أو البعد لم يكن له؟ لا، كان يعني الوالد والوالدة كانوا مهتمين جدا بالجانب السياسي، لأن الوالد يعني كرجل دولة، نعم، يعني والأم كذلك كامرأة مثقفة بجيل الثقافة الرهيب. أنا أذكر كانت تقص لنا عن جدنا محمد عبد الرب ووالدها، يعني وكان يجيب لنا مجلة اسمها مجلة الحسان في الثلاثينات، يقول اقرأوا كي لا تنقطعوا عن الأخبار. يا سلام، فيعني مجلة في قرية في هذا الوقت، سبحان الله. يعني فأنا أذكر أن أحد السفراء العرب قال لي أنا أريد أن أزور المنيا، وأنا كنت خلاص أصبحت إنسان يعني يعرفني الناس، فذهبت بي إلى المنيا، فقال هل تسمح لي أن تستأذن الوالدة أن أسلم عليها وأشكر هذه الأم الصالحة التي أنجبت هذا؟ استأذنت، أهلا وسهلا اتفضل. فدخل، فلما خرج قال والله كأني رأيت أميرة من أميرات العصر الأول خلقا وسلوكا. هذا السفير، هذا كان خريج السوربون، كان سفير تونس في مصر، أذكر هذا التعبير. قلت ليه؟ أنا لما تكلمت معها وجدت يعني مخزونا ثقافيا عجيبا ما تخيلته، سبحان الله. كانت تجيد تذوق الشعر، وكان سبحان الله إذا سمعت شيئا حفظته، وأخذنا منها هذه فضل، أخذت منها هذه الملكة. يا سلام، أشكر لك فضيل الدكتور على أن نستكمل الرحلة إن شاء الله في حلقة قادمة. أهلا وسهلا، أهلا بك. بقي لنا محطات كثيرة أيها الإخوة والأخوات، سنسافر في الحلقة القادمة إلى مصر كما يسمونها وهي القاهرة، ونلتحق بكلية الزراعة. أيضا هناك محطة مهمة في حياة الضيف، سيتعرف بعد ذلك على حفيدتي العالم المعروف الشيخ محب الدين الخطيب، كيف التقى بزوجته ثم تزوج، حصل على الليسانس والماجستير في الدراسات العربية والإسلامية والفقه المقارن مع شهادته في الزراعة، ثم بعد ذلك تعرفه على شخصيات مهمة أثرت في حياته. محطات قادمة بإذن الله سنمر عليها في الحلقة القادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. صفحات من حياتي، صفحات من حياتي وتراني منعدا، صفحات من حياتي وتراني منعدا، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب، بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي، صفحات من حياتي.